إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا في المرة الماضية في تراجم التابعين المعتنين بالتفسير على الربيع ابن أنس البكري. الربيع ابن أنس ابن بكر ابن وائل البكري، يعني باعتبار أنه ابن بكر ابن وائل، كان من أهل البصرة ورأى أنس بن مالك، ولذلك فهو من التابعين. عندنا حد التابعي على الصحيح والذي رأى صحابيا ولو كان واحدا، ولقي جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم وجالس الحسن، يعني الحسن البصري، والحسن البصري هو تابعي، لكن لم يتأثر بالحسن تأثره بأبي العالية رفيع الرياحي، حتى عده ابن حبان راوية أبي العالية، وقال الذهبي أكثر عن أبي العالية. وتقدم معنا في ترجمة أبي العالية أن جل المروي عنه كان من طريق الربيع ابن أنس البكري، بل يعني كثير مما جاء عن أبي العالية جاء بنصه عن الربيع ابن أنس وليس من اجتهاد الربيع نفسه. ولعل لأجل غلبة الطابع الروائي عليه لم يذكره الداودي في طبقات المفسرين، فحاله أشبه بحال رواة التفسير، يعني كسعيد بن أبي عروبة الذي قلنا أنه راوية قتادة، وابن أبي نجيح الذي يروي عن مجاهد وغيره. ولذلك نجد الذهبي في تاريخ دول الإسلام يترجمه فيقول روى كثيرا في التفسير والمقاطيع. المقاطيع الحديث المقطوع، يعني الذي يكون عن التابعي فمن دونه، غير المنقطع. المنقطع يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده يكون ليس متصلا. جاء في تفسير ابن كثير للربيع 159 قولا، غالبا يقرن بينها وبين أبي العالية، وأكثرها أيضا مما حكاه ابن أبي حاتم وبعض مما رواه عنه ابن جرير. المفسر الآخر الشامي مكحول، عالم الشام مكحول ابن وبر أبو عبد الله الدمشقي، كان عبدا لسعيد بن عاص ووفاه لامرأة من قريش فأعتقته، فصار قرشيا بالولاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الولاء لحمة لحمة النسب، يعني أصبح مولى القوم منهم، فهو قرشي بنص الشرع، وإن لم يكن قرشيا بالتوالد، لكن بنص الشرع هو قرشي لأن اعتقته امرأة من قريش فصار قرشي. قيل انه كان من سبي كابل، قيل انه من سلالة الاكاثرة، يعني كان اباؤه امراء كابل، ويعني بقي معه بعض يعني الكلمات التي كان ينطقها باللغة الكابلية القديمة. يعني كان في يوم العيد أخرج عنه ابن معين كما في تاريخ الدوري ابن معين يقول كان مكحول في يوم العيد إذا رأى أحد يقول السليطة السليطة، يعني بارك الله فيك. مكحول كان من علماء الدنيا، يقول الذهبي العلماء أربعة، يعني في هذا العهد في عهد التابعين، ابن المسيب بالمدينة هو توفي 93-94، والشعبي بالكوفة 304، والحسن بالبصرة 310، ومكحول بالشام توفي 117. يعني إذا هؤلاء في وقت إيه؟ وقت واحد كان يشار إليهم بأنهم علماء الدنيا في ذاك الوقت. كما مثلا كان يقال العلماء أربعة، العلماء أربعة، من هم الأربعة؟ كان يقال مالك في المدينة، وسفيان الثوري في العراق، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر. هذا كان في وقت آخر، يعني مالك توفي 179، والليث 175، والأوزاعي 159، وسفيان الثوري 161. إذن هؤلاء كانوا في زمان واحد. لماذا يقال العلماء كذا العلماء كذا؟ يعني بمعنى أنه من لم يعرف هذا العالم لكنه يعرف الآخر، فعندئذ يعرف منزلة هؤلاء. يعني مثلا سعيد بن المسيب مشهور عند الناس باعتبار أنه إمام التابعين أو أفضل التابعين في العلم، فسعيد بن المسيب الإنسان يعرفونه، فربما بعضنا ما يعرف ما معنى مكحول، فما أقصد منزلة مكحول. فإذا قيل أن العلماء أربعة سعيد ومكحول، إذن قرن بمن؟ بسعيد. كما نقول مثلا الإمام مالك والأوزاعي، واحد ما يعرف عن الأوزاعي، فإذا قيل علماء أربعة مالك في المدينة الأوزاعي في الشام، إذن نعرف من هو الأوزاعي. أنا قلت المقاطيع هي الروايات أو الآثار التي عن التابعين أو التابعين ومن دونهم، يعني ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفة من أقوال الصحابة، يعني قول التابعي أو قول التابعي من دونه. وقيل في وفاة مكحول 112، وقيل 114، وقيل 117. قال سعد بن عبد العزيز عن يعني مكحول، هو يتكلم عن مكحول، كان أفقه أهل الشام، وكان أفقه من الزهري، وكانوا يقولون الحديث حديث الزهري، والرأي رأي مكحول، يعني الاجتهاد. وعليه تلمذ إمام الشام في زمانه الأوزاعي، أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو بن أبي عمرو، كنت أقول للطلاب عائلة عمرو. وكان مكحول فقيه أهل الشام، وكل ما قاله بالشام قبل منه. ومكحول معدود في التابعين، سمع من أنس بن مالك وسلة بن الأصقع، وسلة يعني تأخرت وفاته إلى 110 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتكم ليلتكم هذه، أي رأيتكم يعني أخبروني ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 عام لا يكون ممن على الأرض نفسه متنفس. فكان ضبط آخر الصحابة موتا كان وسلة في 110 هجري. سعد بن عبد العزيز كان من العلماء أو من المحدثين المشهورين، وهو كان يفاضل بين مكحول وبين الزهري، لأنه كان يقال في مكحول والزهري كان كفرسي رهان، فرس الرهان يعني لما ينطلق الخيول في المسابقة ولا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر، فعندئذ تنطلق الخيول في المسابقة بالحافر، فتتعب الخيول ويبقى فرسان، ما نعرف من الذي سيفوز منهما، يتقدم هذا أحيانا ثم يتقدم الثاني عليه أحيانا، ولا ندري من الذي سيفوز في السباق. فيقال هذان كفرسي رهان، يعني ما ندري من الذي نقدم منهما. فكان يعني التقديم هنا كان تقديم في الحديث والرأي، ف الحديث عند الزهري والرأي عند مكحول أو الاجتهاد عند مكحول. الزهري أيضا عليه مدار حديث أهل الحجاز، يعني أكثر أحاديث عمدة أو عيون الأحاديث في الحجاز كانت كلها تدور على محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وأحاديث العراق تدور على عبد الله بن عمرو أبو إسحاق السبيعي، أيضا له أكثر من 2000 حديث، والزهري له أكثر من 2000 حديث، يعني من عيون الأحاديث التي عليها العمل. وقيل سمع من أبي هند الداري الصحابي، وكان مكحول رحالة في طلب العلم، حتى قال عن نفسه تفت الأرض كلها في طلب العلم. قال الذهبي هذا قول منه على سبيل المبالغة، لا على حقيقته، يعني ما راح أمريكا ولا أوروبا، لكن المقصود بها يعني العواصم الحضارية في ذاك الوقت. فسمع بمصر ومدينة وغيرها، وتوفي عام 112 أو 114 أو 117 وهو يعني أقرب. كان مكحول يقول أنا يعني نزلت إلى مصر ونزلت إلى المدينة، لكن لما دخلت الشام يقول غربلتها. غربلتها يعني ما ترك في الشام مدينة ولا كورة ولا قرية فيها رجل من العلماء إلا وذهب إليه، لكن في مصر ذهب إلى حاضرة مصر آنذاك القاهرة، أو الحجاز ذهب إلى المدينة إلى مكة، لكن الشام قال غربلتها، يعني ما ترك فيها أي مدينة أو قرية أو يسموها كورة أو أي شيء من هذا إلا ودخل وأخذ عن علمائها. كان مكحول من أوعية العلم، قال عن نفسي ما سمعت شيئا قط، فاستودعته صدري إلا وجدت حين أريد، يعني ما كان عنده النسيان الذي يطرأ على غيره أو يطرأ على جميع الناس، لكنه هو يعني كان قوي الحافظة جدا. وقال سليمان بن موسى في خلافة هشام بن عبد الملك، إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإذا جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه، وإذا جاءنا من الجزيرة يعني ما بين جزر الفرات عن ميمون بن مهران قبلناه، وإذا جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه. واضح؟ وهذا نفس ما أخذناه يعني قبل ذلك علماء أربعة، لكن هو جاء ميمون بدل الشعبي الشعبي يعني. من جميل ما جاء عنه من التفسير قوله أربع من كنا فيه كنا له، وثلاث من كنا فيه كنا عليه. أما الأربع اللاتي من كنا فيه كنا له فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار، يعني الإنسان إذا كان دائما يشكر الله وعنده الإيمان ويدعو ويستغفر فهذا له. لماذا؟ قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هذا الشكر والإيمان. وقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، إذا هو الدعاء والاستغفار أو هذا الاستغفار والدعاء. وقال الله عز وجل كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، إذا هو لاحظ في هذه الآيات الأربع أنه من أتى بها فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه. وأما الثلاث التي من كنا فيه كنا عليه فالمكر والبغي والنكث، يعني نكث العهود. قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنما بغيكم على أنفسكم. إذن هذه ترجع على الإنسان على نفسه بنص هذه الآيات. مكحول يعني أورد له كثير من تفسيره 28 قولا، لكن أكثرها في آيات الأحكام رحمه الله تعالى. زيد بن أسلم المدني، زيد بن أسلم العدوي القرشي مولى عمر بن الخطاب، يعني وأيضا من الموالي القرشي بالولاء، أخذ عن علماء المدينة لكنه لم يسمع من أبي هريرة، فروايته عنه منقطعة. وصفه ابن حجر بأنه ثقة عالم، وكان يرسل. وزيد قد اشتغل بالتفسير في المدينة حتى قال سفيان ابن عيينة لم يقبل المدينة أحد مفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، يعني زيد ابن أسلم. محمد بن كعب القرظي سيأتي ترجمته معنا إن شاء الله تعالى. وأثنى عليه غير واحد من الأئمة بالعلم وتقدم بهذا الشأن، هؤلاء شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، وذكروا أن له تفسيرا رواه عنه ابنه عبد الرحمن ابن زيد. عبد الرحمن في ضعف من جهة الرواية، لكنهم احتملوا يعني مروياته في التفسير خاصة لعنايته بالتفسير كما يأتي معنا في مفسري تابع التابعي. ولذلك ربما جاء تفسير زيد منسوبا لابنه عبد الرحمن كما قلنا في تفسير أبي العالية والربيع ابن أنس. جاء من تفسير عبد الرحمن أضعاف ما جاء عن تفسير زيد بن أسلم. فابن كثير لزيد حوالي 120 روايه، في لعبد الرحمن 323 روايه. المفسر الذي يليه هو محمد بن كعب الفرابي، محمد بن كعب بن ختان ابن سليم ابن اسد ابن الفرابي ابن حمزه، وكان ابوه من سبي قريظه، ولذلك قيل له الفرابي. وقريظه كان من اليهود اللي تمالأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان لم ينبت يوم قريظة فترك، يعني لما جاء حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل المقاتلة وتسترق الذرية، كان هو لم يدرك، يعني ما كان قد بلغ الحلم. طيب من أين نعرف البلوغ؟ البلوغ يكون يعني علامات في الرجل وعلامات في المرأة، فإذا كان المرأة مثلا تحيض أو تحمل فهذه تبلغ، وإذا كان الغلام يعني احتلم فإنه يبلغ. طيب ممكن لما يقال لإنسان نحن نريد نعلم هل أنت يعني كبرت أو لا، يقول أنا ما بلغت عشان ما يقتل. فلذلك في علامة الشرع جعلها مادية، وهي إنبات شعر العانة، الشعر الخشن الذي فوق الفرش، فيعني كشف عن مؤتذره فوجد أنه لم ينبت فلذلك ترك. عداده في الطبقة الثالثة من التابعين، فأنه مات في 120. نشأ بالكوفة ثم تحول أبوه إلى المدينة، إحنا إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ من 5:30. تحول أبوه إلى المدينة وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحد أعلم بتأويل القرآن من القرظي. وقال العجلي: مدني تابعي. نعم، يعني دائما من يترجم له يعني يبين أنه كان عالما بالقرآن، يعني بتفسير القرآن. قال الذهبي: هو من أئمة التفسير، وقد ذكر بعض الأئمة أنه المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من الكاهنين، يعني اليهود، رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرس أحد بعدهم، يعني لكن هذا الحديث وإن كان رجال ثقات إلا رجل واحد يعني فيه عبد الله بن مغفل. قال ربيعة: كنا نقول هو محمد بن كعب القرظي، والكاهنان يعني اليهود قريظة والنضير. تميز تفسير القرظي بالجانب الوعظي والتفسيري والعناية بأسباب النزول، فلذلك اعتمده ابن إسحاق في كثير مما ينقل في المغازي. توفي 120 وقيل توفي 118 رحمه الله تعالى. ورد من مروياته في تفسير ابن كثير 126 قولا، أكثرها مما حكاه ابن أبي حاتم أيضا رحمه الله تعالى. هذا آخر مفسر عندنا أخذناه من التابعين. طبعا يعني أكثر تفسير التابعين على الكبار زي قتادة ومجاهد اللي هم أصحاب الآلافات. هؤلاء هم يعني أكثر من ورد عنهم تفسير التابعين، وفي غيرهم لكنها تكون أقل من هذا، يعني فقط روايات معدودة قليلة. فما نستطيع أن نقول أنه كان يعني معتنيا بروايات التفسير، أو نقول أنه هو من مصادر التفسير التابعي. هذا كله يدل على قوة التفسير بالمأثور بين التابعين. ولذلك نحن نقول يعني ابن كثير لما اعتنى بتفسير التابعين يعني كان له اعتناء كبير بالتفسير بالمأثور. لماذا؟ لأن اتفقنا أن أكثر التفسير بالمأثور عن التابعين، وأكثر تفسير التابعين بالأسانيد الصحيحة. ننتقل الآن إلى المصدر الذي يليه، وهو التفسير في عهد تابع التابعين. نحن نذكر الآن خدنا من مصادر التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بالمحكوم اللي هو أقوال الصحابة التي لها حكم الرفع، ثم تفسير القرآن بالوقوف أو أقوال الصحابة بالتفسير، وأخذنا أقوال التابعين، ثم ننتقل إلى التفسير في عهد تابع التابعين. عهد تابع التابعين في فجوة بينه وبين عهد التابعين، يعني عهد التابعين ظهر فيه بقوة الاجتهاد في التفسير وإعمال العقل في التفسير. في عهد تابع التابعين الذي يظهر هو الرواية، يعني عندهم الجانب الروائي أكثر من الجانب الاجتهادي في التفسير. توسع الأتباع في أيضا في رواية الإسرائيليات، يعني كان في عندنا بعض الصحابة رواة الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو مثلا أبو هريرة، ظهر أيضا في التابعين ومر معنا في السدي، لكن كانت روايات محدودة، بل وكان من الصحابة من ينكرها. أما في عهد تابع التابعين دخلت الرواية الإسرائيلية بقوة، وإن كانت لا تزال تحت وطأة الإسناد والرواية، لكن في الجملة كان ابن إسحاق مثلا كان يأتي معنا، محمد بن إسحاق، وابن زيد المقصود به هنا عبد الرحمن وليس غيره، ابن زيد بن أسلم وابن جريج والضحاك الإكثار من هذه الرواية. أولاد زيد خمسة كلهم في الحديث فيهم ملحظ فيهم الطاق، لكن الذي تميز بالتفسير هو عبد الرحمن. مسألة تحديد من هو تابع التابعي، لما نقول ان الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ان التابعي من رأى صحابي ولا صحابيا واحدا، فتختلط طبقة تابع التابعين مع صغار التابعين في الوفاء. يعني مثلا ابن إسحاق الآن احنا قلنا ان هو من تابع التابعين، إسحاق توفي 150، ابن جريج توفي 150، ابن إسحاق جعل ابن حجر يعني هي في الطبقة الخامسة التي من صغر التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين لكن لم يثبت لهم سماع من الصحابة، فجعل منهم ابن إسحاق ووفاته 150. ولما جاء في ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج إمام أهل مكة أيضا جعله في توفي 150، جعله في الطبقة السادسة لأنه لم يلقى أحدا من الصحابة. إذن الأصل هو لقي الصحابة بغض النظر عن سن الوفاة. الضحاك بن مزاحم توفي أيضا 150 لكنه جعله في الخامسة. الربيع بن أنس 140 جعله في الخامسة، يعني صغار التابعين. إبراهيم النخعي في الخامسة على أنه لم يحدث عن أحد من الصحابة لكنه أدرك جماعة منهم. إبراهيم توفي 96، حتى بعضهم حطوا بعضهم في طبقة الحسن ومجاهد. في هذا الاشتباه في طبقة الخامسة أو السادسة عند ابن حجر يجعل تقسيم تفسير التابعين وتفسير تابع التابعين فيه نوع من الإشكال، لكن يمكن أننا ننظر ليس فقط إلى الطبقة والشيوخ، بل ننظر أيضا إلى أسلوب التفسير ومميزات العصر. يعني ابن إسحاق وإن كان يعني وضعه ابن حجر في الخامسة اللي هي صغار التابعين، لكن تميز تفسيره بالجانب الروائي، تميز تفسيره بالاعتماد على الإسرائيليات، يعني نفس الذي في تفسير تابع التابعين، فلذلك يمكن أن نلحقه في تابع التابعين. توسع تابع التابعين في رواية أسباب النزول، لا سيما ابن إسحاق، لأنه صاحب المغازي، اهتم بالمغازي والتاريخ، وتعرفون أن سيرة ابن هشام المعتمدة في السيرة عند العلماء قديما وحديثا هي اختصار للمغازي. ونجد ابن كثير لم يعتمد في تفسير بعض الآيات التي تتعلق بالتاريخ إلا على ابن إسحاق وحده، يعني مثلا في تفسير وإلى عاد أخاهم هودا، أكثر ما أورد في تفسير هذه الآيات هو عن ابن إسحاق رحمه الله. لماذا؟ لاعتنائه بهذا الجانب. اهتمامهم بالتفسير كان بعيدا عن العبارات المختصرة التي للصحابة والتابعين، يعني اتفقنا أن تفسير عن الصحابة عن التابعين يكون مختصرا، حتى مجاهد يعني كان أكثر الناس اختصارا، ربما يكون يأتي التفسير عنه بكلمة، زخرفة ذهبة، كلمة واحدة فقط في التفسير. لكن ميزات التفسير في عهد الأتباع أن كان يعني لهم نوع من الزيادة في الكلام أو التطويل في الكلام أو الإطناب في الكلام أكثر مما كان عمن قبله. مثلا في تفسير آل عمران، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، روى ابن جرير في تفسيرها الآثار عن ابن عباس وعن مجاهد. ابن عباس قال وإسرافنا في أمرنا، قال خطايانا، كلمة واحدة. مجاهد قال خطايانا وظلمنا لأنفسنا، زاد شوي. لما جاء ابن إسحاق قال أي فقولوا كما قالوا واعلموا أن ذلك بذنوب منكم، واستغفروا كما استغفروا، وامضوا على دينكم كما مضوا على دينهم، ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين، واسألوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم، واستنصروه كما استنصروه على قوم الكافرين، فكل هذا من قولهم قد كان وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم. واضح الفرق ما بين تفسير التابعين وتفسير الصحابة وما بين تفسير الأتباع في الإطناب. إطناب يعني الزيادة، لما يكون الكلام على قدر المعنى فقط بالاقتصار فقط يقال له إيجاز، أو أقل من المعنى شوية يقول إيجاز، ولما يكون زيادة بالكلمات والمعنى أقل يقال له إطناب. اهتم تابع التابعين بالقراءة واعتنوا بالآراء، كان شيوخ الأئمة من القراء من الطبقة التي تليهم، ومنهم القراء السبعة المعروفون يعني التي تأخذون القراءات عنهم. فاق التابعون تابعيهم فيما يسمى بالقراءة التفسيرية، يعني قراءة تبين تفسير القراءة الأخرى. وتميز تابع التابعين بالاجتهاد في النسخ، وكل ما سبق من الرواية الإسرائيلية وأسباب النزول والقراءة والنسخ كلها الجانب الروائي، يعني حتى نقول إن هذا ناسخ لابد نعرف ما هو المنسوخ، نقول نعرف ما هو الناسخ، إذا في نوع من معرفة الرواية. كذلك أسباب النزول أنها روائي، كذلك القراءة قرأ فلان بكذا وكذا، هذا بالروائي. فالقول بأن تابع التابعين لم يكن لهم الحظ الكبير في الاجتهاد في التفسير هو قول صحيح إلى حد ما، لأن اهتمامهم كان منصبا على الرواية عن أئمة التابعين فنقلوها لنا. لكن ممكن نلحظ تميزا لتابع التابعين في الكلام على المناسبات وترابط الآيات، في قوله إذ تقول المؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاث آلاف من الملائكة المنزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين. ذكر ابن كثير في تفسيرها الإشكال على العدد. ما هو الإشكال؟ فإن قيل في الجمع بين هذه الآية على هذا القول إنها يعني في يوم بدر وبين قصة بدر أن فيها بألف من الملائكة، فالجواب أن التنصيص على الألف هنا لا ينافي الثلاثة الآلاف. بالمناسبة يعني نحن نقول أو كثير منا يقول الثلاثة آلاف أو مثلا عندنا في القاهرة الألف مسكن. هو الصحيح إما نقول الألف المسكن أو نقول ألف المسكن، نقول يعني ثلاثة الآلاف أو نقول الثلاثة الآلاف. يعني التنكير اللي يأتي ما يأتي على الإيه؟ على الثاني يأتي على الأول. يعني نقول ثلاثة الآلاف، ما نقول الثلاثة آلاف. واضح هذا في اللغة. المهم إن هو يعني يقول إن الثلاثة الألف لا تنفي الثلاثة، يعني إن ما في إشكال إن هو يكون مداهم بألف ثم زاد بعد ذلك. ثم رجح أن آية آل عمران في يوم بدر، وأورد إن الله مد المسلمين يوم بدر 5000، ثم ذكر القول الثاني إن هذا في يوم أحد. روى ابن جرير هذا الموضع من تفسير عبد زيد أنه ربط بين آيتي آل عمران فقال: قالوا لرسول الله وهم ينظرون للمشركين: يا رسول الله، أليس الله يمدنا كما أمدنا يوم بدر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، وإنما أمدكم يوم بدر بألف. قال: فجاءت الزيادة من الله على أن يصبروا ويتقوا، يعني هذا هو الشرط، لكنه لما وقع حلل في هذا الشرط قال: بشرط أن يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. يعني فلما وقع الخلل في يوم أحد حصل هذا الأمر. ربط ابن زيد بين آيتين في آل عمران مع آية الأمثال مع التنبيه أن الإمداد بالخمسة لم يقع. لماذا؟ لتخلف شرطه اللي هو بل أن تصبروا وتتقوا. ومال إلى هذا ابن جرير. طيب، لعل أبرز ما أبقاه لنا عهد التابعين هو نقل تفسير التابعين مسندا إلى الطبقة التي تليها من المصنفين، يعني نقلوها إلى الطبقة التي بدأت في النسخ التفسيرية زي مثلا عبد الرزاق حمام الصنعاني وكذا، ثم بعد ذلك جاءت إلى التدوين المدونات الكبيرة زي جرير وابن أبي حاتم. في بعض الاجتهادات من كبار المفسرين الكبار ابن إسحاق وابن عيينة وابن زيد اللي هو عبد الرحمن والضحاك وغيرهم، لكن أكثره كان روائيا. أول واحد نأخذه هو الضحاك ابن مزاحم. الضحاك ابن مزاحم الهلالي أبو القاسم يقال أبو محمد الخراساني، كان مجاهدا وغزا القسطنطينية مع مسلمة ابن عبد الملك. مسلمة كان أبوه خليفة وإخوانه خلفاء. أبو عبد الملك بن مروان الخليفة وإخوانه الخلفاء الأربعة هشام والوليد ويزيد وسليمان. لكن مسلمة كان يحب القتال، يحب الجهاد، فلذلك ترك الخلافة وترك الملك وذهب إلى الجهاد حتى مات. فكان ضحاك يغزو مع مسلمة ابن عبد الملك، وكان يقول عن نفسه: كنت ابن 80 سنة جلدا عزاء، يعني في قوة، أعزي غيري في المصائب ولا يعزيني أحد. روى عن الأسود ابن يزيد النخعي، وعرفنا الأسود هو من أنبل تلامذة ابن مسعود خال النخعي إبراهيم. وروى عن أنس بن مالك صحابي وأبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة، وقيل لم يثبت له سماع من أحد الصحابة، لذلك يعني يصدرون ترجمته بالرواية عن الأسود من الأسود التابعي. وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وأبو إسحاق السبيعي وجماعة، وثقه أحمد بن حنبل وقال فيه ثقة مأمون، وابن معين وثقه أبو زرعة، وتكلم فيه شعبة ويحيى بن سعيد يعني القطان. اشتهر الضحاك بالتفسير، فسفيان الثوري قال خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير ومر معنا، ومجاهد ومر معنا، وعكرمة ومر معنا، والضحاك. لكن الثلاثة الأول يعني من التابعين، والضحاك من التابعين. أكثر الضحاك من رواية عن ابن عباس، ولكنه لم يلقه، قلنا أنه يعني لم يثبت لقاء أحد من الصحابة، وإلا كان من التابعين. وإنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ منه عنه التفسير، وجزم بذلك ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فقد ذكر أثرا عن جويب عن الضحاك بن عباس، قال الإسناد ضعيف، إن جويب ضعيف، والضحاك لم يدرك ابن عباس. كان الضحاك ورعا وقال: أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع. وكانت عادته إذا سكت له حجير يعني صوت والتزام بالقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ورؤي مرة وهو يبكي فسئل فقال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. وكان يقول: حق على كل من يعلم القرآن أن يكون فقيها. طب ما الدليل يا ضحاك؟ يقول: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. ما دام يعلم الكتاب يعلم القرآن لابد أن يكون ربانيا، والرباني الذي يربي الناس بعلمه يعني يكون فقيها. قال ابن حبان في الثقات: لقي جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم، كان أصله من بلخ وكان يقيم بها مدة، أو بسمرقند مدة، أو بخارة مدة. يعني من أين ذهب لابن عباس؟ هو روى عن ابن عباس وروى عن أنس بن مالك وروى عن أبي سعيد لكن وعن أبي هريرة، لكنه لم يسمع منهم، إنما روى عنهم يعني الرواية المنقطعة. لكن الرواية عن ابن عباس احنا عرفنا أنه أخذها من سعيد بن جبير، فيكون الرواية عنه فيها صحة. كانت أمه حاملا به سنتين وولد وله أسنان. يعني هذا الله أعلم به، قد تحمل المرأة أو يأتيها عوارض الحمل، ترتفع عنها الدورة ويأتيها الغثيان والوحام وما أشبه ذلك، لكن لا تكون حاملا، يعني يسمون الحمل الكاذب، بل ربما ينتفخ البطن أيضا يعني ويظهر انتفاخ كبير، لكن يكون حملا كاذبا. ثم بعد ذلك يعني في أثناء هذا الحمل الكاذب يطأها زوجها فتعلق فتحمل حملا حقيقيا، فعندئذ تلد بعد مدة كبيرة سنتين مثلا، فيظن أن هذا كله كان بالحمل، في حين هي لو كان متاحا لها أن تحلل وحللت وتجد أن الفترة الأولى ليس فيها حمل، لكن اتفق أن يكون هذا الأمر يستمر إلى الفترة الثانية، فيظن أنه يعني حمل يكون مدته هكذا. المسألة تكون الحمل سنتين وثلاثة وأربعة هذه مستبعدة جدا، وبذلك أكثر المعاصرين ما يقولون يعني أن الحمل يزيد عن سنة، لأن هذا يعني يرتبط ببعض الأمور القضائية. لو جاء إنسان يعني طلق زوجته جاءت بعد سنة ونصف وقالت: هذا ابنك لسه ولدته الآن، طب كيف ولدتي الآن الحمل 9 شهور؟ يقول: لا، ما الضحاك حملت به أمه سنتين. فمثل هذا لا، ما يؤخذ به. يعني الفتوى الآن في الأزهر على أنها سنة واحدة فقط. أبو محمد بن حزم كان يقول: 9 أشهر ما تزيد يوما واحدا. وكثير من الأطباء يقول: لو ما بقي الجنين في بطن الأم يعني إلى 10 أشهر أو كذا، يعني يحصل تسمم حمل ممكن يموت الجنين، ممكن تموت الأم. فلذلك نحن نقول 6 أشهر، لكن لما يكون يعني الخلاف أحيانا في بداية الدورة أو متى بدأ الحمل أو شيء من هذا القبيل، والأجهزة ممكن تجيبه على شديد التقريب، فلذلك يعني يضاف لها أسبوع أسبوعين 3 شهر، يعني هذا ممكن. أما أكثر من هذا يعني والله أعلم أنه ليس بصحيح. تذهب امرأة تفجر وتأتي الولد وتقول لصديقها هذا منك وينسب له، وتكون جبته بعد 4 سنوات، تقول لأن عند الملكية يمكن حمل 4 سنوات أو شيء من هذا القبيل. فلذلك يقفل هذا الباب تماما، ويكون لو طلقها ومر على طلاقها 1.5 سنة ولا سنة ولا كذا، خلاص ما أتت بالولد فإنه لا ينسب إلى هذا الرجل. كيف له أسنان؟ معروف الأسنان معروف، يعني يكون زيادة في الكالسيوم فقط، يعني أي واحدة يكون عندها ضعف في الأسنان أو الأولاد الضعف الأسنان يكون أعطوه كالسيوم، فهو لما يكون عنده كالسيوم ينزل له أسنان. وبعدين يعني ليس كل الناس يعني ينزل الولد مثلا أقرع، كثير من الناس ينزل الولد له شعر سواء كان ذكرا أو أنثى، وممكن ينزل بلا شعر. فكذلك أكثر الناس ينزل بلا أسنان، لكن ممكن يكون له ظهر أسنان. وليس أسنان معناه أسنان النهائية، إنما هي أسنان لبنية شيء يسير، ممكن تكون بعض الأسنان وليس كل الأسنان، لكنها يعني لما إنسان يضحك تظهر البواحك الأسنان الأمامية. فممكن هو يعني لما ولد وهو طفل صغير فكان يعني يفتح فمه تظهر الأسنان، فلذلك سمي الضحاك، ليس له علاقة بمدة الحمل. طيب لا إله إلا الله. كان يعلم الصبيان الكتاب ولا يأخذ منهم شيئا، اللي قلنا أن كان ورعا. قال ابن عدي عرف بالتفسير، فأما روايات عن ابن عباس وابن هريرة وجميع من روى عنه ينفي ذلك كله وإن اشتهر بالتفسير، يعني ينفى ذلك كله وإن اشتهر بالتفسير. وعن عبيد بن سليمان أن تفسير مقاتل عرض على الضحاك المزاحي فلم يعجبه، وقال فسر كل حرف، يعني مقاتل يعني زاد شوية في التفسير. وذكر ذلك علي بن حسين بن واقد وقال كنا نشك أن مقاتلا لقي الضحاك، فإن كان مقاتلا له من القدر ما ألف تفسير القرآن في عهد الضحاك قد كان رجما جليلا، يعني مقاتل يعني كان في كلام عليه في أنه زاد على الضحاك في التفسير. روى عنه التفسير عبيد بن سليمان وجويبر بن سعيد، أهم واحد عندنا فيه هو إيه؟ جويبر. وأبو مصلح نصر بن شارد قال يحيى جويبر أحب لي من عبيد بن سليمان، عبيد هارك. وجويبر ضعيف لكنه أحسن حال. أشهر هؤلاء هو جويبر بن سعيد الأزدي، شهر برواية التفسير، إلا أنه ضعيف جدا. ويروي عنه أبو روق، أشد يعني صدوق أو فيه ضعف، عطية الحارث الحمداني، ويعرف أيضا بصاحب التفسير. وأبو مصلح نصر بن شارد الخراساني لين الحديث. يعد الضحاك أكثر التابعين رواية، أكثر تابع التابعين رواية في تفسير ابن كثير، ولا يضاهيه أحد من مفسري ذلك القرن في كثرة المروي عنه، وتفسيره ينم عن عقل واعي وورع ظاهر. عندنا في صفحة خمسة وستين في الهامش أقوال في ابن كثير يعني بإحصائي 454 قولا للضحاك، وعبد الرحمن بن زيد 323 قولا، مقاتل بن حيان 136، ابن إسحاق 135، سفيان الثوري 107، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 99 قولا. تعداد روايات سائر مفسري التابعين يعني دون 100، الأوزاعي 14، المعين 23، وهكذا. يعني الضحاك يعني 454 يعني يذكرنا بالمكثرين من الصحابة مثلا أو من التابعين ما دون أصحاب الكفر. توفي الضحاك بعد 100، وقيل أنه هو 105. كل ما ورد عن الضحاك من قوله ليس منكرا، الذي ينكر ربما ما أسند عن ابن عباس لأنه من طريق جويبر، وجويبر فيه ضعف، جويبر عن الضحاك. لكن لما يأتي ابن كثير يقول وهي رواية الضحاك عن ابن عباس، إذن دي رواية، لكن يقول وهو قول الضحاك، إذن هذا قوله من نفسه، يعني باعتبار أنه من علماء التفسير. محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار بن يسار أبو بكر، ويقال أبو عبد الله القرشي المضطربي، رأى أنس بن مالك وسعيد بن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب. وقلنا لأجل هذا يعني وضع الحجر في الطبقة الخامسة، وهو من صغار التابعين، ويمكن أن نجعله مع سير التابعين. لكن لو نظرنا إلى المنهج والشيوخ وكذا نجده أنه ألصق أو أقرب أن يكون ألصق بمفسري تابع الأتباع. اشتهر بأنه صاحب المغازي لأنه أول من جمع المغازي على نحو مرتب الاستيعاب، وفاق الأقران في ذلك. لذلك قال علي بن المديني سمعت سفيان يعني الثوري يقول قال ابن شهاب يعني محمد بن شهاب الزهري وسئل عن المغازي قال هذا أعلم الناس فيها يعني ابن إسحاق. وقال مع ابن شهاب توفي قبل الشهاب توفي 124 و125 و150، وقال لا يزال المدينة علم ما بقي هذا بها يعني ابن إسحاق. وقال الشافعي من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. لم يكن ابن إسحاق معروفا بالسيرة فحسب، بل كان متبحرا في صنوف العلم، حتى قال أبو جعفر النفيلي عن عبد الله بن فائد كنا إذا جلسنا إلى محمد بن إسحاق يأخذ في فنون العلم قصر مجلسه ذلك الفن. يعني لو تجلسوا معاه في الفقه يقصر المجلس على الفقه، فيكون عالما في الفقه إذا كان في شعر العرب وهكذا. أمسك عن الاحتجاج برواياته غير واحد من العلماء لأسباب، منها التشيع ومنها القدر، كان ينسب إلى القدر ويدلس في حديثه، وكذبه هشام بن عروة. لكن هذا فيه نظر، هشام بن عروة كان يتزوج بفاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر الزبير يعني كانت أسن منه، وكانت محدثة، وكان يجلس لها المحدثون، فتزوجت بعد ذلك بهشام. فهشام يقول أنا ما رأيت ابن إسحاق عندنا في البيت يأخذ عن زوجتي فاطمة، من أين له هذه الأحاديث عن فاطمة؟ إنه كذاب، يعني كذبه لأنه يروي عن فاطمة زوجته وهو لا يدري. ف يعني اعتذر عنه العلماء أنه ممكن أنه يروي عنها من وراء الجدار أو من وراء الستر أو ما أشبه ذلك فيروي عنها، لكن ليس بالضرورة أنه يكون قد دخل عليها، فبالتالي ليس هذا بدليل كذب. الإمام مالك قال دجال من الدجاجلة، أقوال الأقران يطوى ولا يروى، ضعف ابن معين وصحه أبو حاتم الرازي. قال البخاري ولو صح عن مالك تناوله من الإسحاق فربما تكلم الإنسان فيرمى صاحبه بشيء واحد ولا يتنمو في الأمور كلها، يعني يقصد دجال من الدجاجلة في أمر ما كان يقوله وليس في كل الأمور، وهذا يعني كلام متين. أما الصدق فليس بمدفوع عنه. قال البخاري رأيت علي بن عبد الله علي بن مديني إمام أهل الدنيا في الجرح والتعديل يحتج بحديث ابن إسحاق قال وقال علي عن ابن عيينة ما رأيت أحدا يتهم ابن إسحاق، يعني يتهم بالكذب. بلغ في حفظي أن قال عنه شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحديث، على الرغم من شعبة يعني كان متشددا في جرح الرجال، بل قال لو سود أحد في الحديث، يعني صار من السادة في الحديث سيدا في الحديث لسود محمد بن إسحاق. وجاء عنه أيضا قوله أما جابر الجعفي محمد إسحاق فصدقان في الحديث. وقال يزيد بن هارون ويزيد أيضا من أهم الجرح التعديل لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين. توفي عام 150 وقيل 151 وقيل 2 وقيل 53. لخص الذهبي كلام عليه في الميزان وقال وثقه غير واحد ووهاه آخر. الميزان الاعتدال الذهبي هو كتاب يذكر فيه الذهبي المحدثين الذين تكلم فيهم بأي شيء، سواء كان هذا الكلام يعني صحيحا أو ليس صحيحا، كل ما تكلم فيه بشيء يأتي به. الله أكبر. قال وهو صالح الحديث ما له عندي ذنب إلا ما قد حشى في السيرة من الأشياء المنقطعة المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة. الله. وهذا الذي هذبه ابن هشام، يعني شال كثير من هذه الأشعار المكذوبة والأشياء المتقطعة، صارت ابن هشام يعني أمثل من مغازي وقال ابن المديني ثقة لم يضعه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب، يضعه يجعله أوضع من غيره، أقل ضد من غيره، يعني ليس يضعه أنه هو يعني يرمي الموضوعات، لا لم يضعه أنه ثقة، ثقة لم ينزله عن هذه عن المرتبة عن غيره إلا أنه يروي عن أهل الكتاب. قال الذهبي هذا يشنع به على ابن إسحاق، ولا ريب أنه حمل ألوان أهل الذمة متلخصا بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لخص الذهبي حاله فقال له ارتفاع بحسبه، يعني ارتفاع في العلم أو في الرواية. ولا سيما في السير، وأما في حديث الأحكام فإن حط حديث فيها ردة الصحيح ردة الحسن إلا فيما شد فيه فإنه يعد منكرا. طيب خلينا نرد الأذان. طيب كلام الذهبي أنا أعيده مرة ثانية لأنه كلام دقيق جدا. يقول يعني ابن إسحاق على ثلاث مستويات، لو تكلم في السيرة في السير والمغازي فهو أعلى ما يكون الارتفاع على هذا، لو كان في الأحكام ما يقول إن هو يعني حديثه ليس بصحيح، لا هو حديثه يكون مقبول لكنه حسن، يكون حسنا. طيب لو تكلم في الأحكام لكنه شذ في بعض الأحكام، شذ في بعض الأحكام ما نأخذ بشذوذه فيها؟ إذن نقبل كلامه في الأحكام لكنه دون كلام الأئمة الأعلى من الأحكام زي الشعري مثلا الرهيب. أقوال الأقوال يطوى ولا يروى، يعني إننا لا نقف عنده ونقول تكلم فلان في فلان فنترك هذا المتكلم فيه، وإلا ما بقي لنا أحد. يعني لو أخذنا كلام ابن معين في الشافعي وكلام ابن أبي ذئب في مالك وكلام سفيان مثلا وغيره في الحنيفة وكذا، يعني ما بقي لنا أحد من العلماء. يعني أحيانا يكون بعض الكلمات تطوى ولا تروى. خلاصة ذلك أن الذين عابوا على دين إسحاق عابوا عليه أمور قادم التشيع القوي بالقدر أو طريقة في الرواية التدليس والرواية المنقطعة أو تفسير القصص الشعرية، وعابوا عليه الرواية الفقهية. لكن ابن إسحاق في التفسير إمام، ولما أقول إمام يعني مش معناه فقط أن هو يروي التفسير، لا، هو يعمل عقله واجتهاده وله رأي في تفسير بعض الآيات بالاجتهاد، وهذا يعني عده العلماء من التفسير المقبول عنه لإمامته في التفسير، وإن كان يعني هو غالب عليه طابع الرباعي. المفسر الآخر ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي، طلب العلم صغيرا ولازم عطاء ابن أبي رباح قريب 18 سنة. يعني ابن جريج أصلا كان فيه يعني تدليس جلس، ولذلك ما يقول من رواتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فيه عن بل يقول فيه حدثنا. لكن قالوا إن إذا قال عن عطاء حمل على السماع لازمه 18 سنة. يعد ابن جريج أول من دون علم بالحجاز، وكان عطاء يوصي به. قال طلحة بن عمرو المكي قلت عطاء من نسأل بعدك أبا محمد؟ قال هذا الفتى إن عاش، يعني ابن جريج، ابن عطاء ابن أبي رباح، توفي 114 كما مر معنا. وقال ابن المدينة يسكن الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج، وكان يعد وهو شاب سيد شباب أهل الحجاز يعني لعلمه. وكان جريج نية صالحة في طلب العلم نشره وبثه، قد قال إنه طلبه للناس، يعني ما طلبه لنفسه وإنما لينشره للناس. ويعد ابن جريج أثبت الناس في عطاء كما قاله أحمد بن حنبل، وقد وصف ابن جريج بأنه من أوعية العلم. لكن الإمام مالك وصفه بأنه حاطب ليل. طب لماذا؟ لعل هذا بسبب الإرسال، يعني أنه يقول قال رسول الله وما يأتي بالإسناد من الذي أخذه، يعني أخذه من الصحابة. وكان يحيى بن سعيد يعتمد ما قال فيه حدثنا، أما ما قال فيه عن أو قال أو أن يعني ما يأتي بالإسناد فهو عنده شبه الريح، يعني أنه ليس بقوي. ورغم من ذلك فإن ابن جريج وصف يحيى بن سعيد القطان نفسه اللي هو قال مراسيل شبه الريح، قال إنه أثبت في نافع من مالك، وهذه منزلة عظيمة جدا. لماذا؟ نحن نعلم أو نسمع أن السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه اختارها البخاري إن أصح يعني ثلاث السنيد مالك عن نافع عن ابن عمر. فلما يأتي يحيى بن سعيد القطان وهو إمام قدوة في علم الجرح والتعديل في 192، لما يأتي يحيى بن سعيد القطان ويقول عبد الملك بن جريج عن نافع عن ابن عمر أقوى من مالك عن نافع ابن عمر، هذا يدل على علو حال ابن جريج. كان معروفا بحسن الصلاة، حتى قال عبد الرزاق ما رأيت أحسن صلاة منه. وكان أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة عن عطاء، يعني كان عطاء يحسن الصلاة جدا في طهورها وفي أدائها وفي خشوعها. وأخذها عطاء من ابن الزبير. ابن الزبير كان مرة يعني واقفا يصلي قالوا كأنه شجرة، يعني حتى أن الطير لا يقف عليه يظن أنه شجرة. يقول وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال ابن جريج حسن الصلاة، وقال أبو عاصم كان من زواج من العباد وكان يصوم الظهر إلا 3 أيام من الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم ما استجمع منذ أتى المدينة صيام شهر كامل إلا رمضان. وكان ابن جريج فقيها متقنا انفرد من شيخ الحرم في زمانه. قال الذهبي كان شيخ الحرم بعض الصحابة عطاء ومجاهد طبعا دول من التابعين، وخلفهما قيس بن سعد لكنه لم يكن من المفسرين، وابن جريج وهو من يعني حمل التفسير. ثم تفرد للإمام ابن جريج فدون العلم وحمل عنه الناس، وعليه تفقه مسلم ابن خالد الزنجي. فقه الزنجي أبو الإمام أبو عبد الله الشافعي، يعني الشافعي أخذ الفقه عن مسلم بن خالد. ومسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف شوية في الحديث لكنه في الفقه كان إمام، وأخذ مسلم بن خالد عن ابن جريج. وكان الشافعي بصيرا بعلم الزريج عالما بطائفه وبعلم سفيان ابن عينة، وسيأتي معنا من هو سفيان ابن عينة إن شاء الله. اعتنى ابن زريج بتفسير القرآن جدا، وكان محبا لنشر هذا التفسير منذ كهولته. الكهل اللي هو بعد 30 أو بعد 33، هذا يقال له كهل. فقد قال سفيان قال ابن زريج وهو ابن 40 سنة اقرأ علي القرآن حتى أفسره لك، وقد وصف كذلك أنه من ملوك القراء. وكان الجريج مبكرا، قال بعض الحفاظ الجريج نحو 1000 حديث يعني مرفوع، يعني مدار 1000 حديث عليه. نقولنا أن مدار حديث أهل الحجاز على الزهري، والزهري له 2000 حديث، أو مدار حديث أهل العراق على الإسحاق السبيعي له حوالي 2000 حديث أو ما يزيد قليلا على 2000 حديث. فلما نقول الزهري له 1000 حديث اللي أقصد جريج له 1000 حديث معناه أنه من المكثرين في الأحاديث. طبعا الأحاديث بعشرات الألاف لكن هذه بالطرق، لكن يكون مثلا طريق كذا كذا عن ابن جريج، عن مثلا عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا. طيب أنا قريب من المسجد الآن، أنا أذهب أصلي وأعود بعد الصلاة بإذن الله تعالى نكمل الدرس. السلام عليكم، أنا أدخل المسجد أرجوك قريبا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما وقفنا عليه من الكلام على ابن جريج. ما في أسطر قليلة ابن جريج مكثرا، قال بعض الحفاظ ابن جريج نحو 1000 حديث يعني مرفوع، وأما الآثار والمقاطيع والتفسير فشيء كثير. ابن المقصود هنا كلمة التفسير، إن هو في التفسير له شيء كثير. في تفسير من كثير نحو 100 قول ابن جريج، 100 قول يعني من قول هو. باعتباره مفسرا مجتهدا في التفسير أو ناقلا راوي، مما حكى ابن أبي حاتم رضي الله عنه ما كان رواه ابن جريج عن غيره كمجاهد وعطاء، فصدق ذلك في ترجمتيهما، وإنما المراد ما كان من تفسيره لا ما رواه عن غيره. الذي يليه في التفسير هو مقاتل ابن حيان. مقاتل ابن حيان أبو بسطام النبطي البزكي حدث عن جماعة من التابعين مثل سالم بن عبد الله ابن عمر، سالم توفي 106، وعطاء توفي 114، ومجاهد وتوفي مجاهد 102 ساجدة كما مر معنا، والحسن وعكرمة، الحسن توفي 110 وعكرمة وتوفي 104، وقتادة 117، وعمر بن عبد العزيز توفي على رأس 100 ثانية وهو مجدد هذا القرن وغيره. وعده ابن سعد يعني صاحب الطبقات في علماء خراسان. عندنا محمد بن سعد كاتب الواقدي، الواقدي متهم بالكذب لكن محمد بن سعد ثقة. كان يقال حيان نبطي وهو لقب لأنه جاء من الواق، يعني من هذه الجهة في خراسان. وهو رابع إخوة، مقاتل والحسن ويزيد ومصعب. الأول أنا أريد أفرق ما بين مقاتل ابن سليمان ومقاتل ابن حيان. مقاتل ابن سليمان كذاب، لكن مقاتل ابن حيان هذا المفسر الذي يؤخذ بقوله في التفسير، لكن مقاتل ابن سليمان هذا كذاب لا يؤخذ بقوله لا في التفسير ولا في غيره. كان أبوه يلي الولايات وأعمالا في خراسان، وصفه الذهبي أنه كان إماما صادقا ماسفا خيرا كبير القدر صاحب سنة واتباع. هرب في أيام أبي مسلم الخراساني إلى كابر وضاع حلقا إلى الإسلام فأسلم. أبو مسلم الخراساني كان يقال له أبو مجرم الخراساني، قتل 600,000 مصلي، يعني حتى أن بعضهم كان يقول هل أبو مسلم خير أو الحجاج بن يوسف خير. فكان يقال لا يعني لا نقول إن الحجاج خير من أحد وأبو مسلم شر من أبو مسلم شر من أبو مسلم الخراساني كان يقتل العلماء أيضا، يزعم أنه يوقف للدولة العباسية إلى أن قتله المنصور بعد ذلك، فقاه من هذا الكأس الذي كان يقتل به الناس فهو القتل وقتله. قال استبقيني لأعدائك، قال أنت عدوي وقتله. ويقال أنه كان يظهر الإسلام وكان يبطن المجوسية فالله أعلم. دعا خلقا إلى الإسلام اللي هو مقاتل بخيان فأسلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر دعوة الإسلام قال أن يهدي الله بك رجلا واحدا فيمثل من حمر النعم وهي أفضل حمر النعم وهي أفضل أفضل الأموال العرب مطلقا. الصوت منخفض. أفضل أموال العرب، أو يمكن عندك فقط يا أماني الصوت واضح يا بنات؟ كويس كويس، مصغر كيس، المؤمن كيس منخفض. طيب نمس فكان يعني لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس في رواية وكان فيها مقال، لكن الرواية الأخرى خير لك من الدنيا خير لك من حمر النعم. أسلم على يديه خلق كثير وهو مقاتل ابن حيان. سئل عبد الرحمن بن الحكم عن مقاتل فقال ذاك مرتفع مرتفع، يعني في العلم. وثقوا يحيى بن معين وقال البخاري عنه صدوق أو صدق. وثقوا مروان بن محمد الطاطري وقال محمد بن عبد الله بن عمار صالح الحديث. لخص كلام العلماء فيه ابن حجر فقال صدوق فاضل توفي قبل 150. قد يشتبه مقاتل بن حيان بمقاتل بن سليمان أبي الحسن البلخي صاحب التفسير وهو مشهور، إلا أنه كان ضعيفا جدا. قال أبو حاتم متروك الحديث، متروك يعني متهم بالكذب. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء. وقال عبد الرحمن الحكم المجيد كان خاصا ترك الناس حديثه. وقال ابن حجر متروك يعني متهم بالكذب، وقال كذبوه وهجروه ورمي بالتفسير. ومقاتل هذا روى التفسير بأسانيد مغلوطة. قال أحمد محمد مقاتل بن سليمان صاحب التفسير ما يعجبني أن أروي عنه شيئا. قال الذهبي متروك الحديث وقد صح بالتفسير مع أنه كان من أوائل العلم بحرا في التفسير. وقال ابن والإمام ابن كثير لم يورد شيئا من تفسير مقاتل ابن سليمان هذا، وإنما نص على تفسير مقاتل ابن حيان. وما كان مطلقا تبين من البحث في الآثار أن المقصود هو ابن حيان، يعني يقول وهو قول مقاتل. فأنا كنت أبحث يعني في الكتب ابن جرير أو ابن أبي حازم أو غيرها، فأجد هذا القول منسوبا إلى مقاتل ابن حيان وليس مقاتل ابن سليمان. ولذلك نحن نقول يعني ابن كثير أحسن جدا في التفسير لأنه سلم تفسيره من هذه الأكاذيب التي كانت عن الكلب ومقاتل وأشبه هؤلاء. صنع كتاب عن أقوال الكذابين كمقاتل سليمان الحمد لله. الأقوال التفسيرية المنقولة عن مقاتل ابن حيان في تفسير ابن كثير 136 قولا، وجلها مما حكاه ابن أبي حاتم عنه رحمه الله تعالى. ممكن نقف عند سليمان وعند سفيان الثوري ونشوف كان في عندكم أسئلة ولا لا. هي الأسئلة المرة اللي فاتت أنا قيدت عندي إن كان نسأل حسناء واحد مثلا. وفاء كان مشاركات معنا المرة الماضية حسناء ووفاء. أي سؤال يا بنات؟ أنت سامعيني ولا لا؟ أنا أركز إن الأسبوع القادم إن شاء الله هنبدأ 5:30، 5:30 خلص يا حسين. طيب يعني يعني انا باخذ الغياب في الاول، لكن ممكن انا في الاسبوع القادم يعني تذكرني انا لو وجدت العدد يعني لا بأس به في البداية انا اؤخر اخذ الغياب الى 6 يا شيماء ويا صح، لكن أجد الباقيات موجودات. يعني واحدة عندها دوام يخلص الساعة 6:15، واحدة بتقول 6:45. طيب احنا هنبقى الموضوع هكذا إلى ما شاء الله، نحن عندنا المغرب الآن يتقدم، فعلى الأقل تكون اللي عندها دوامات. أنا ما أقول هاتي ما يثبت هذا ورقة من العمل هذا، لا ما أقول هذا، يعني أنت وربك، لكن على الأقل يكون الباقيات موجودة. لكن أدخل المحاضرة وما في إلا 6-7 فقط أو شيء من هذا القبيل، يعني هذا ليس بمناسب أبدا. واضح؟ يعني الآن معنا 17، لما أدخل معنا حتى 10-11 محول، لكن أقل من كده سأخذ الغياب مبكرا. طيب هل في أي سؤال؟ المطلوب حفظه في كل إمام كل شيء. التكليف أنا سأضع لكم إن شاء الله رابطا للتكليف يوم السبت، يوم السبت إن شاء الله سأضع لكم رابطا في التكليف. عندنا في شيء اسمه منقطع. المنقطع ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسناد من المحدث إلى النبي في انقطاع، يعني مثلا يكون انقطع منه الصحابة الحمد لله فيقال له مرسل، أو من أول الإسناد فيقال يعني في الناس. فيقال له معلق أو 2 وراء بعض يقال له معضل، أي شيء آخر من الانقطاع يقال له منقطع، هذا منقطع. لكن المقاطيع، المقاطيع نعم، المقاطيع اللي هي عن الصحابي عن التابعي فمن دونه، اللي عن الصحابي يقال له موقوف، عن التابعي يسمى مقطوع، هذه جمعها مقاطع. خلاص يا مروة وحنان، خلاص ماشي لا بس. التكليف تفتحي الكتاب، لكن أنا أريد التكليف يكون باختصار. التشيع العبور عن إسحاق، لا السب الصحابة هذا يقال له رفض. التشيع فقط يعني كان عند السلف تقديم عليه على عثمان، هذا يقال له من التشيع، فيها نوع من التشيع. آمين وإياكم. طيب لا إله إلا الله. طيب خلاص ماشي لا بأس. في باقي أي سؤال أو ننهي المحاضرة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إحنا الآن بنأخذ من ملح الخضور، بعدها هنأخذ من كتاب ثاني. ممكن بعضها يكون في بعض الأشياء أنا أتكلم في المحاضرة وليس لها كتاب. السلام عليكم ورحمة الله. تمام.